العابيس من لهت نبدر سيمي وقصيدة إلا أن غتاريخ الزمان وريقي الكتوبة نعين ما ستنصحني مسلم نوياد ها نور في اللغي كيمين وكي غنت نبها غني عرنت مغارة العرض ورقزة ويندين نغي فولكي ليس الحدود وانا وريري نكي خفي نوري غت نعيبة يغن عصى ربي نرزقين وكان مكادي تسيوخ ومزير نكي غي قرى مودا ويان وقدي نختيني نحو صميدا نكا الغرب نكا الشرق ربي ومرغي كاد وعلى يني سقاد وقتي كلينا الكتوبة ونادم يغشان حرامي ميدي وريتوبة يقاند دعصو القران وريني الكتوبة ماني غرايب طول الحرام نقوم نسعتات وفانت البركة تكملي لي حلقنا وقراني سبب نغوي دير انا يسغى يقول الغش نيدا شكو يقول الخداع الحور مانونا ما يحضرنا ريس في ليدي سيت في العقل ين يدرن فريضة الهوند لمعصية غزال ولا غيضة وريش كيري وليتني خلق نقين جيدة سلارزاق ولا صحتي فرح يدوني تاد كير قزن ويلي زريني ناموس اللمغة صبران غن معصية ديري في دو سميدة إلا قمى الشهوات كيجلى النقومات هادي يرد نطمزي نرسو لقين مثل بابا سلام لقرود القمر نغصى نشربا سلام لقرود القمر نغصى نشرب يقا بريدة تنسى العياد بالله عودتيني ما عودتيني وبسم الله أدنب ترسيني وقصيدة حي مريقا عودتيني وعودتيني وبسم الله أكبر ترسمي يا وقصيدة حي مريقا وعودتيني وعودتيني بسم الله الدم درسي مية وقصيدي لان غا التاريخ الزمان وريقي الكدوبة وتدمين اللي في رضا ربي هنشرح وري رقم الحرارة ولا رات انتي عيبة تاني الزول انت زمت في الخاطر ورقازة يرات مونتي اللي بدر ربي غل كتوبة لالا فاطمة دعيشة دمونا خديجة كش من تاكل جنتي فراس نتربي الدنوب إلا العيب ختيني عصان ربي دو شافيع لحنات سلعادة انتو تمين تغويتي ورقزة وريت قان قيرة ورنقاد داغ العرضة يسيكس ربي لو قرن سال عياد بالله بابا سديت مسفوغني ناغي لو جموع تالي قان تصل كاس مقارة كردة الزرس وتغم كالحنات فرحي ورقزة تمغارت اللي جوري بدريان غيا وجموع واني كان نعار نسيز عم قاري فوق نغيك شموالو مسرات تتنعطو ضادا الطالبي التران انك حيسيد لغشرا عمانيخ كلو قدام رواسن الجهازة إلا كرا لالوف نريالا سيقا ناتيقا إلي كرا والله همكي سويت لتوجوها تقات كيوتني نموت لافو مكرتا تاني ميار انت سوكتورة تيري الزواجة وكري قدتي ما نسلب وتندار شرا الحور ما نونا ما يحضر ناريس فليدي سور دوال الشعر المعنى في الزقازة تودار قست نظرني غيدو الله بشرا لبعضي يرقز نقيق الغاري السويدة وناني تسن تتميني ساس انتي عيب يقي وري يرقز نورا سوكيني والردا يرين قس انت توقع السر والتوبة غيسا وكيس نمد لوطار نغري بابا دمعون قيسا جنو يدر الزاد وخشابا يعيش ساين نادي ترورو راس نعشيب ما غنسو لي في الياي غوينا قرعي نشربا يسوت نتت مغارت ولا الراوي حاضر دا اريت قال لا مرس الحرام راس توجاب بازرين كلو غيا نهانو ريقي الكدوبا الحور ما نونا ما يحضر ناريس فليد نكي يخفينو كتنتزين لي غور نتوبا والنايمين يتوقرني اني ساتي تنبها راسني من الخوف قربي يدور يدنبا يغوري تنصح يعني اللوح الكتوب إلا العيب اختني أصان ربي دو شفيعة تفوق درت نضم قرنا لفور قزاء والناس يمال التوحيد نغل فريضة الناس راس نسين غمقارة نتمنادا يغيسي مال رار تاسيت ندولو قود قنادا متتها لاختي اللي الساني نشربا تضوط دوس طورة تمون دقر ونشربا تالي غين التمن نحشمت العرضة سكرنتي قماد الرياضة ولا الذهبة تعيش سلام راس الحرام وراس العجيب وانا ريح قاق الخبرة دي تدوس الحزة راك ميستمد انتي ميزار الصيادة سكران طلق وراسي انت اللي نار تجدبا طغم الحنة سالو انتي والزر رفوزا يسور دي سنة النبي لعامة الله تاو تمتي تل نصوت نسمقارة تعبات احاي موريقا